وأن تفر منه إلى أهلها حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام. والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة، الأمر له بالخيار، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان، فهو أيضا بالخيار أن يصلي أو لا يصلي. من قال له لا تصلي؟ نعم شيخ. سيح رجل مسافر وصلى السلام. نعم رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمة لصلاة العشاء، ماذا وفاته ركعة الأولى؟ نعم، إذا دخل رجل المسجد أو ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فليدخل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك. يا شيخ ما حكم التمثيل وما ضابطه؟ إيش؟ ما حكم التمثيل وما ضابطه؟ التمثيل إيش؟ التمثيل هذا قصدك اللي يفعلونه في المراكز الصيفية ولا؟ إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام، مثل أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو أئمة المسلمين، فهذا حرام، لأنه مهما كان الممثل لا يمكن أن يبلغ مرتبته، وربما يقول كذبا عليه. وإذا كان يمثل في أمر يقصد به علاج مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس، ما لم ينسبه إلى شخص معين فإن نسبه إلى شخص معين وهو كارم فيه صار حراما من أجل الكذب. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة مثلا، هذا حرام، لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمثل دور حيوان، مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير أو ما أشبه ذلك، لأن الله تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الدم. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها إلى قوله فمثله كمثل الكلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه من بساط الكلب. فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. فضيلة الشيخ عبد الله عنك، ما رأيك من كان عليه الصيام قضاء فأدركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟ نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء. وأما صيام الست من رمضان من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. فضيلة الشيخ، إجبار على الطلاق، رجل يطلق زوجته مرتين والمرة الأخيرة أخوان البنت أجبروا أن يطلقها بسبب أن أخوها اكتشف أنه كان يذهب إلى كاهن لا

بالنسبة للسلام عليهم هل هذه مسألة تتعلق عليهم بالسلام؟ متى حكمنا بكفر الواحد منهم فإنه لا يجوز السلام عليه أو ترد عليه السلام؟ نعم ترد على الإسلام بعليكم عليك. هذا إذا حكمنا بكفره، لكن من الرافضة من ليس بكافر يكون جاهلا عاميا ما يدري، فهذا ما نستطيع أن نحكم بكفره إلا إذا بلغ الحق وأصر على بدعته المكفرة فإنه يكون كافرا. جزاك الله بعد هو ضابط ما يسمى بالنكت أو الطرائف متى تكون كذبا؟ هل يحد الإنسان بقصة لم تقع يريد أن يحكي بها من حوله؟ نعم، والإنسان إذا ضرب مثلا بقصة، نعم مثل أن يقول أضرب لكم مثلا برجل قال كذا وفعل كذا وحصلت ونتيجته كذا وكذا، فهذه لا بأس بها. حتى أن بعض أهل العلم قال في قوله تعالى وضرب الله مثل رجلين وضربهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب، قال هذه مثل ليست حقيقة واقعة. وفي القرآن وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم إلى رجل هل يستوان مثلا؟ فإذا ذكر الإنسان القصة لم ينسبها إلى شخص معين، لكن كأن شيء وقع وكانت العاقبة كذا وكذا، فهذا لا بأس به. أما إذا نسبها إلى شخص وهي كذب فهذا حرام، تكون كذبا. وكذلك إذا كان المقصود بها إضحاك القول، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. يا شيخ بارك الله فيكم، جلسة الاستراحة في الصلاة ما حكمها المأموم خلف الإمام؟ هل يكون مخالف الصلاة للإمامة؟ نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تقها بسنة مطلقة. من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجلي أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس. ويدل لهذا أن مالك بن حويرث الذي حديثه عمدة في جلسة الاستراحة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه، وهذا يدل على ثقة القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين. فأصح الأقوال فيها هذا القول الوسط. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقول، وقال بعضهم إنها سنة مطلقة، ولكن الراجح القول الوسط وهو الذي تجمع به الأدلة. أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو الأتبع للإمام. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا لم يجلس الإمام فالأفضل أن لا تجلس، يعني وإن كنت ترى أن جلوس السنة. بعد شيخ، يكثر رمي بعض الكتب الدينية مثل التفسير والتوحيد والفقه في المزابل ومع النجاسات، وأكثر من يكون هذا قرب المدارس، وكذلك بعض الأطعمة الصالحة التي يمكن إعطائها الفقراء ترمى في المزابل. نود نصيحة شيخ، وماذا على الناظر الذي يرى هذه الأشياء، ماذا عليه؟ جزاكم الله خير. أما على الذي رمى بها في المزابل وهي قرآن كالمصحف أو الجزء وقصده الإهانة، هذا كافر ولا إشكال فيه، لأن هذا من أعظم إهانة كتاب الله عز وجل. وأما لو يفعله غير مبالي ما قصده الإهانة، ولكن الرجل ما يهتم بهذا الأمور فهذا لا يكفر لكنه حرام عليه. والواجب على من رأى قرآنا أو كتبا فيها قرآن مرمية في المزابل، الواجب عليه انتشلها من المزاد ولا يبقيها. وأما الطعام فالطعام الذي يمكن الانتفاع به لا يجوز رميه لا بالمزاد ولا بالأسواق النظيفة، لأن هذا من باب الكفر بنعمة الله. والواجب أن يتصدق به على الفقراء لأن البلد لا تخلو من فقير، لا سيما كثير من العمال الذين يشق عليهم الطبخ كل يوم، فتجدوا محتاجين إلى الطعام. والحقيقة أنه يجب على طلبة العلم أن يبصروا الناس بهذا، لأن الناس في غفلة وربما يكفيهم أدنى تنبيه. نعم، وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه أدنى لصلاة الظهر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.